قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع إلى آخره. الأنساك جمع نسك، وأفادنا المؤلف رحمه الله أن الأنساك أكثر من اثنين، لأن أقل الجمع ثلاثة، وهي بالتتبع ثلاثة أنواع: التمتع والقران والإفراد. واختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، أيها أفضل. فقيل التمتع، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف والصواب، أن التمتع أفضل إلا من ساق الهدي، فالقران في حقه أفضل لتعذر التمتع في حقه. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه. ومعنى كلامه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا غير متمتع، وأن الأحاديث التي ورد في بعضها لفظ التمتع في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعني التمتع الاصطلاحي. والمتعة أحب إلي يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها وحث عليها حثا بالغا، حتى إنه قال: افعلوا ما أمركم به، وغضب عليه الصلاة والسلام لما لم يبادروا بالتحلل. صفة التمتع قال: أن يحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج، يعني ابتداء الإحرام بالعمرة في أشهر الحج التي أولها أول ليلة من شوال. والثاني قال: ويفرغ منها، أي من العمرة، بحل كامل، ثم يحرم بالحج في عامه، ثم يحرم بالحج في عامه، وثم تدل على التراخي، وهو أن يكون بين العمرة والحج مسافة يصدق بها التمتع. وقوله في عامه احترازا مما لو أحرم بالعمرة في عام 19 وحج في عام 20، فهذا لا يسمى تمتع. صفة الإفراد أن يحرم بالحج وحده، وصفة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، فيقول: لبيك عمرة وحجا، أو لبيك عمرة في حج. هذا صورة. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وهذه الصورة دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها: فقد أحرمت متمتعة وحاضت في سرف، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة. فالقران إذن له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بهما معا من أول ما يحرم، والثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التمتع أفضل ولو ساق الهدي لإطلاق. وإذا قلنا بذلك الإطلاق، فكيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يحل حتى ينحره يوم النحر؟ قالوا: إنه يحرم متمتع، فإذا طاف وسعى أحرم بالحج، أحرم بالحج وصار قارنا. نعم، أحرم بالحج وصار متمتعا. فيقال: هذا القول ضعيف، لأنه كيف يصح أن نقول أنه متمتع وهو باق على إحرامه لا يحل إلا يوم العيد؟ طيب، فالصواب أن من ساق الهدي ليس له إلا التمتع. نعم، أن من ساق الهدي ليس له إلا القران. نعم، أحسنتم. أن من ساق الهدي ليس له إلا القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت معه. إذا قال قائل: ما هو الدليل على أن التمتع أفضل؟ قلنا: الدليل الأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك وحتم عليهم وغضب عليهم حتى قال لهم افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أن معي الهدي لأحللت معكم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وأما النظر فلأن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة تامة بطوافها وسعيها وتقصيرها، هذه واحد. ولأن المتمتع يتبع ما يسر الله عز وجل، لأنه سوف يحل بين العمرة والحج حلا كاملا. أرأيتم لو قدم في نصف ذي القعدة وهو قارن مثلا أو مفرد، متى يحل؟ يوم العيد العاشر من ذي الحجة، فيبقى 25 يوما وهو على إحرام. وإذا أحرم بالعمرة وحل تمتع ما بين حله منها إلى يوم الثامن من الحجة، وهذا تيسير ويسرع العبد، فكان أفضل. فصار الأفضل التمتع بالأثر والنظر. الأثر قول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحتمه على أصحابه. والثاني وأما النظر فمن وجهين. الوجه الأول أنه يحصل على نسكين مستقلين، أي مستقل كل واحد منهم على الآخر بأركانهما وواجباتهما وجميع الأفعال. والثاني أنه يحصل لهم تمتع بما أحل الله له من حين حله من العمرة إلى إحرامه بالحج، وهذا لا شك أنه يسر، وأن الدين الإسلامي يلاحظ التيسير. طيب لو أحرم بالعمرة آخر ساعة من رمضان وحل منها في أشهر الحج ثم حج من عامه، أيكون متمتعا؟ لا، لأنه لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج. طيب لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكنه أدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف، أيكون متمتعا؟ لا، أدخل الحج عليها بعد الشروع في الطواف، أيكون متمتعا؟ نعم يكون متمتعا، لأن إحرامه بالحج غير صحيح، أي لم ينعقد، فيكون متمتعا. وهذا هو المذهب، أي أنه إذا أحرم بالحج قبل تمام العمرة لم ينعقد إذا كان ذلك بعد الشروع في الطواف، إلا لمن معه هدي، فقد سبق لكم أنهم يرون أنه يجوز إحرام بالحج بعد الشروع في الطواف ولكن يكون متمتعا ولا يحل إلا يوم العيد. طيب وقوله في ثم يحرم بالحج في عام، لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج ثم بدا له بعد أن يحج، أيكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا، لأن الرجل ليس عنده نية للحج. وأصل التمتع إن الإنسان بعد ما يكون محرما من الميقات إلى يوم العيد حل بالعمرة وحصل له متعة بما أحل الله له. وهذا الرجل أول ما نوى ماذا نوى؟ نوى عمرة يعرف أنه سيحل منها في حينه، فلم يحصل له تمتع لأنه من الأصل سوف يكون متمتعا. فإذا كان لم ينوي الحج ثم بدا له فحج فليس بمتمتع بل هو مفرد. ثم قال وعلى الأفقي دم، على الأفقي يعني الآفاقي الذي أتى من الآفاق، وهو الذي ليس من أهل مكة، عليه دم لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وفهم من قوله على أفق دم أن غير الأفق وهو من كان حاضر المسجد الحرام ليس عليه دم. وسبب ذلك أن حاضر المسجد الحرام ليس له عمرة مشروعة على ما هو على ما عليه كثير من العلماء، وإذا لم يكن له عمرة مشروعة صار مفردا أو قارنا، وإذا كان مفردا فلا دم عليه، وإذا كان قارنا فأكثر العلماء على أن عليه دما لأنه حصل على النسكين في سفر واحد. وقال بعض العلماء إن القارن ليس عليه دم لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن بين الحج والعمرة وقت يكون فيه الإنسان متمتعا بما أحل الله له. وعلى هذا فيكون التمتع خاصا بمن حل من عمرته، لأن هو الذي صدق عليه أنه متمتع، أما القارن فما تتمتع لم يتمتع فليس عليه دم. لكن جمهور العلماء على أن القارن والمتمتع سواء في وجوب الدم، والدم لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية، بأن يكون من بهيمة الأنعام بالغا السن المعتبر خاليا من الموانع التي تمنع الإجزاء. نعم. شيخ بارك الله فيكم، لو حاضت المرأة بعد طواف العمرة أنها تسعى بجينا. نعم. بارك الله فيك، إذا كانت المرأة من أهل مكة فيلزمها محرم إذا طلعت مع مجموعة من النساء؟ محرم إلى أين؟ لا بد أن يكون لها محرم، لأنه سفر، والدليل على أنه سفر أن أهل مكة كانوا يقصرون مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجمعون. نعم. ضابط حضر المسجد الحرام هو أهل مكة أو أهل الحرام. قال بعض العلماء: ومن كان بينهم وبين مكة مسافة قصر، كلهم من حضر المسجد الحرام. نعم. لا ما هو العبرة بين الميقات، العبرة بأن يكونوا من داخل حدود الحرم، هذه متيقنة، وأما ما خرج ففيه اشتباه. نعم. بالنسبة للأنساك ثلاثة، نعم، ألف أحد العلماء رسالة أنكر فيها الإفراد. نعم. رد عليه أحد العلماء أيضا برسالة أخرى ورجع فيها الإفراد عن التمتع والإفراد. ولا بد إذا سحب الخيط من وجه لا بد أن يكون مقابل يسحب آخر من اتجاه المعاكس. الصواب أن التمتع سنة مؤكدة، وأما كونه لا يجوز فهذا غلط، هذا في الواقع قدح في الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدين كلهم مجمعون على أن الإفراد جائز، بل كانوا يفضلون الإفراد على التمتع، يقولون نحب أن يأتي الناس للعمرة في غير أشهر الحج حتى يبقى البيت معمورا كل السنة، ويختص الحج بأشهره لأن الناس لابد أن يحجوا جميعا. لكن القول بأن الإفراد أفضل فيه نظر، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يذهب إلى هذا القول، يقول إن الإفراد إذا أفرد الحج بسفر والعمرة بسفر أفضل، ولكن هذا قول ضعيف، لأن الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يتمتعوا هل كان يسألهم يقول هل أتيتهم بالعمرة في هذه السنة؟ ما كان يسألهم. فالتمتع أفضل مطلق. أما القول بأنه واجب وأن مساءه حرام فهذا قول ضعيف جدا. وأضعف منه القول لأنه إذا طاف وسعى حل شاء أم أبى، وهذا ضعيف جدا مخالف للحديث. الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلها عمرة، ولم يقل فقد حللتم، قال من لم يسق الهدي فليقصر ثم ليحلل، هكذا قال، ولم يقل فقد حل. والرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأنصح الناس وأعلم الناس، فالصواب أنه سنة مؤكدة. ولولا خلاف الخلفاء الراشدين لقلنا أنه واجب، لكن لا يمكن أن نقول إنه واجب مع مخالفة الخلفاء الراشدين. اختار الشيخ الإسلام رحمه الله قولا وسطا، وهو أنه واجب على من خاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنة في حق من عداه. وهذا القول له غور ووجه جيد جدا. أولا لأن أبا ذر سئل عن الفسخ، فسخ الحج للعمرة، هل هي عامة أو لكم خاصة؟ قال بل لنا خاصة. ولا أظن أبا ذر يقول لنا خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله صراقة بن مالك بن جحشم قال ألنا خاصة أم لما؟ قال بل هي إلى الأبد، إلى الأبد، بل قال بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابع. لكن قول أبي ذر لنا خاصة لا يحمل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إيش؟ الوجوب. وإنما قلنا إن هذا قول له غور وواجه قوي، لأن الناس لو خالف الرسول وهو يواجههم بالأمر ويرون غضبه لهانت مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام على من بعدهم. لأنه إذا كان الصحابة إذا خالفوا أمر المقرون بغضبه في حل لو خالفوه، فمن بعدهم من باب أولى. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام فقيه، أنه أي التمتع واجب على الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بالخطاب، وإذا عصوا وهم مقدم الأمة وسابق الأمة هان على من بعدهم مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من ساق الهدي فالقران أفضل بلا شك، ولا يمكن أن يتمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لحللت معه، فلا يمكن التمتع مع سوق الهدي. ولكن يبقى هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ليقرن أو أن يدعه ليتمتع؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر. إن كانت السنة أعني سوق الهدي قد ماتت والناس لا يعرفونها، فسوق الهدي مع القران أفضل لإحياء هذه السنة. وإن كانت هذه السنة معلومة لكن يشق على الناس أن يسوقوا الهدي، لأنهم يحجون الآن في الطائرات والسيارات، فهنا ترك السوق الهدي والتمتع أفضل. فهمتم السؤال الأول، هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقدم أو أن يدع الهدي ويتمتع؟ نقول في ذلك تفصيل، والوليد يعلمنا. نعم. ولو علمنا أنه سنة معلومة عند الناس بس يعني لم يتيسر أن يسوق الهدي، تمام. نعم. عابر المشهور الذين يقدمون من خارج المملكة يقول لهم علماءهم الإفراد أفضل، فتجدهم مفردين. منهم من يفرد اتباعا للأفضل كما يفتون به، ومنهم من يفرد لئلا يلزمه الهدي أو الصيام. نعم نقرأ كم خمس غار نستمع بإذن الله. قال: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به، يعني بالحج، وصارت قارنة. هذه الجملة هي ما وقع لعائشة رضي الله عنها. عائشة أحرمت بالعمرة تنوي التمتع، فحاضت في موضع يقال له سرف، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج وتصير قارنة. وليس أمره بإحرامها بالحج يعني فسخها للعمرة، بدليل قوله لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وهذا دليل واضح على أنها صارت قارنة. فإذا حاضت المرأة في أثناء الذهاب إلى مكة فإنها تحرم بالحج وتكون قارنة. وماذا تصنع؟ تفعل ما يفعله المفرد تماما، لأنه لا فرق بين المفرد والقارن في أداء المسلم. فإذا وصلت مكة بقيت على إحرامها، لا تطوف ولا تسعى. فإن طهرت قبل فوات الحج أدت العمرة، وإن خشيت فوات الحج أدخلت إيش الحج على العمرة وصارت قارنة. طيب إذا حاضت بعد الطواف، يعني أنها أحرمت متمتعة وطافت، وفي خروجها من المسجد إلى الصفا حاضت، فإنها تستمر وتسعى وتقصر وتحل من عمرتها، لأن السعي لا يشترط له طهارة. وهذا هو السر في أن الذين زادوا في المسجد الحرام أبقوا المسعى على حالة مستقلة كما هو ظاهر، فالمسعى مستقل عن المسجد. أما في الطابق الأرضي فقد وضعوا جدارا وإن كان قصيرا، لكنه جدار عريض يفصل ما بين المسجد والمسعى. وأما فوق فالفصل ظاهر جدا، لأنه لا يمكن أن تصل إلى المسجد الحرام إلا مع أبواب خاصة والباقي مغلق. وهذا من حسنات الذين نفذوا هذه التوسعة، لأنه لو بقي المسعى داخل المسجد الحرام لكان فيه إشكال، وهو أنها إذا حاضت المرأة امتنع عليها السعي، لأن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد. لكن بحمد الله أنه فصل وصار مستقلا عن المسجد. ولهذا لو أن المعتكف في المسجد الحرام خرج إلى المسعى بدون حاجة بطل اعتكافه، لأن المسعى ليس من المسجد. طيب إذا خشيه غيرها، يعني خشي فوات الحج غير الحائض، يعني أحرم متمتعا وخاف أن يفوته الحج لكونه مرض ولا يدري متى يبرأ، أو كسر ولا يدري متى يجبر أو يتسنى له أن يطوف يسعى، هل يكون مثل الحائض؟ أجيبوا جماعة، نعم مثل الحائض، يكون مثل الحائض، يحرم بالحج ويكون قارنا. هل إذا فعل هذا بدون عذر هل يصح أو لا يصح؟ أما من قال بوجوب التمتع فإنه لا صح عنده، لأنه إذا أحرم بالحج صار قارنا. وأما من قال بجوازه، أي بأن التمتع ليس واجبا، فإنه يصح وإن لم يكن عذر. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، لكن في نفسي من هذا الشيء، أن يجمع المسلمون على خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج أن يجعله عمرة، فكيف نقول يجوز للمعتمر أن يجعله حجا؟ لكن إذا كان لعذر فالأمر واضح، الأمر واضح لأن النص ورد به والقياس على الحيض وارد. انتبه، عرفتم الكلام الآن؟ إذا أدخل الإنسان المعتمر الحج على العمرة قبل الشروع في طوافه إن كان لعذر، نعم، فهو جائز، ودليله حديث عائشة. إن كان لغير عذر فهو جائز عند الجمهور، وحكاه بعضهم إجماعا، ولكن نفسي لا تطيب بنقل هذا الإجماع. لماذا؟ إذ يبعد جدا أن يجمع المسلمون على شيء مضاد للسنة. فالسنة لو أن الإنسان محرم بحج قلنا له إيش؟ اجعله عمرة بأمر رسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو طفت وسعيت، حتى لو بقيت يومين أو ثلاثة بعد الحج، بعد أن طفت طواف القدوم وسعية الحج، وبقيت يومين ومليت من الإحرام، فأنت اجعلها عمرة وتحلل وتكون متمتع. أقول كيف يجمع المسلمون على شيء معاكس ما يدل عليه الحديث؟ ونقل الإجماع في هذه المسألة محل نظر لبعده، ولكن هذا رأي الجمهور. ونحن من الأصل نقول للإنسان أحرم بعمرة واستمر عليها حتى تطوف وتسعى وتقصر وتحل. قال وإذا استوى على راحلته، قال لبيك. إذا استوى على راحلته يعني ركب واستقر على راحلته، أي رواحل؟ أي راحل، بعير، حمار، سيارة، طيارة، سفينة، مركب، يسمي مركب لي. لا لا لا، هل يسير على الأرض؟ الحديد، قطار، أي مركوب. إذا استويت عليه واستقرت لب، قل لبيك اللهم لبيك. وما اختاره المؤلف رحمه الله هو أقرب الأقوال الثلاثة التي سبقت لكم، وهي هل يحرم من حين أن يصلي، أو إذا استوى على البيدة فيما إذا أحرم من الحليفة، أو إذا استوى على رحلته. الثالث هو الأقرب وهو الذي مشى عليه المؤلف، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك أي إجابة لك وإقامة على طاعتك، لأنها مشتقة من لبى بمعنى أجاب، ولهذا يقال لبى دعوته أي أجاب. ومن ألب بالمكان إذا أقام فيه، فمعنى لبيك أي إجابة لك وإقامة على طاعتك. وأنت تخاطب من؟ تخاطب الله رب العالمين عز وجل، تقول لبيك. وهل ناداك الله؟ نعم، ناداك الله على ألسنة رسله. قال الله لإبراهيم أو لمحمد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فأنت تلبي هذه الدعوة. إذن أنت ضيف الله لأن الله دعاك وأتيت إلى مأدوبته في بيته الحرام، ولهذا صح أن يقال للحجاج والعمار إنهم ضيوف الله عز وجل. وأما اللهم لبيك، اللهم بمعنى يا الله، وهو بالنسبة لما قبله تأكيد، وإلا فالمراد به الله، فكون المراد به الله معروف من كلمة لبيك. ثم يكرر لبيك لا شريك لك، هذا للإخلاص، لا شريك لك في هذه التلبية، لأن هذه عبادة والعبادة لا يشرك بها غير الله. أو لبيك لا شريك لك في التلبية، لا شريك لك في هذه العبادة. وأما لو ناداك رجل فقلت لبيك فلا بأس. ولهذا كان الصحابة يجيبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم لبيك. ولو كانت شركا لنهاهم عن هذا، كما نهى الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت. لبيك أي في هذه العبادة، لا شريك لك في هذه العبادة، إن الحمد والنعمة لك والملك. إن تقال بفتح الهمزة وكسرها، والأصح إن، لتكون جملة استنافية محققة لمدخولها. لو كانت أن لكانت كالتعليل لما سبقه، أي لبيك لأن الحمد، ولكن إذا كانت جملة مستقلة كسر الهمزة أولى. إن الحمد والنعمة لك، إي والله الحمد لله وحده هو المستحق للثناء عز وجل، الثناء الذي لا يكون لغيره. ولهذا نقول الحمد لله اللام للاختصاص والاستحقاق. والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، والنعمة نعمة الدين والدنيا لله عز وجل، هو الذي من بها. ومن نعمته أن يسر لك الوصول إلى بيته. والنعمة هنا اسم جنس محل بأل يشمل كل النعم. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. والملك يعني والملك لك لا شريك لك، يصوت بها الرجل، يصوت أي يرفع صوته، وتخفيها المرأة أي تسر بها ولكن تنطق بها. وإنما كان الرجل مأمورا بإظهارها لأن الرجال هم أهل الإظهار والإعلان، ولذلك أمر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم في الإهلال، وكانوا يصرخون بالتلبية صراخا. ومع الأسف الآن تمر بك جحافل الحجيج بسيارات مملوءة لا تكاد تسمع ملبيا، وهذا من الجهل والكسل. والمشروع أن تلبي بأعلى صوتك ولا يسمعك شيء إلا شهد لك يوم القيامة. المرأة تخفيها لأن المرأة وإن لم يكن صوتها عورة على القول الراجح لكنه فتنة فتخفيها. قال بعض العلماء